قال رحمه الله تعالى: فصل. ومن أتلف ما في الإنسان منه واحد كأمس ففيه دية نفسه أو اثنان أو أكثر فكذلك، وفي أحد ذلك نسبته منها، وفي الظفر بعيران وتجب كاملة في كل حاسة، وكذا كلام وعقل ومنفعة أكل ومشي ونكاح. ومن وطئ زوجة يوطأ مثلها لمثله فخلق ما بين مخرج بول ومني أو ما بين السبيلين فهدر، وإلا فجائفة إن استمسك بول وإلا فدية. وفي كل من شعر رأس وحاجبين وأهداب عينين ولحية الدية، وحاجب نصفها وهدب ربعها وشارب الحكومة وما عاد سقط ما فيه. وفي عين الأعور جزية كاملة، وإن قلعها صحيح أقيد بشرطه وعليه أيضا نصف الدية، وإن قلع ما يماثل صحيحته من صحيح عمدا فدية كاملة وإلا قطع كغيره. وفي الموضحة خمس من الإبل، والهاشمة عشر، والمنقلة خمسة عشر، والمأمومة ثلث الدية كالجائفة والدامغة. وفي الخالصة والبازلة والباضعة والمتلاحمة والسمحاق حكومة. فصل. وعاقلة جان ذكور عقبته نسبا وولاء، ولا عقل على فقير وغير مكلف ومخالف دين جان، ولا تحمل عمدا ولا عبدا ولا صلحا ولا اعترافا ولا ما دون ثلث الدية. ومن قتل نفسا محرمة غير عمد أو شارك فيه فعليه الكفارة، وهي كفارة ظهار إلا أنها لا إطعام فيها، ويكفر عبد بصوم. والقسامة أيمان مكررة في دعوى قتل معصوم، وإذا أتمت شروطها بدأ بأيمان ذكور عصبتها الوارثين، فيحلفون خمسين يمينا كل بقدر إرثه ويجبر كسر. فإنك لو أو كان الكل نساء حلفها مدعا عليه وبرئ. جاءت الدية في النفس، يعني إذا قتل نفسا فالدية كما تقدم يأخذ من الإبل أو غيرها من الإبل أو من البقر أو من الغنم أو من الذهب أو من الفضة. ثم جاءت أيضا دية الأطراف، أي أن فيها دية، وذلك لأن ذهابها خلل على الإنسان. هذه الأطراف والحواس الذي في الإنسان منه واحد ففيه الدية كاملة، سواء كانت منفعته كثيرة أو قليلة. الذي في الإنسان منه واحد ثلاثة: الأنف، إذا قطع الأنف من أصله ففيه الدية، واللسان، إذا قطع اللسان من أصله بحيث تعطل الكلام ففيه الدية كاملة، والذكر، إذا قطع من أصله ففيه الدية كاملة، أما إذا قطع بعض ذلك ففيه نسبته. إذا قطع نصف اللسان أو نصف الذكر أو مقدم الأنف فإن فيه نصف الدية أو بقدر ما قطع منه. وذلك لأن هذه فيها منافعها ظاهرة، وإن كانت تتفاوت. الأنف منفعته فقط في الجمال، يعني نصره الله تعالى في مقدم وجه الإنسان زيادة في الجمال، فإذا قطع فإن فيها اقتصاص. قال الله تعالى: وكتبنا عليها فيها أن النفس بالنفس والعين بالعين والأنف بالأنف، يعني جعل في الأنف قصاصا. وأما اللسان فلا شك أن منفعته عظيمة، أجل منفعته النطق، الحروف أو أكثر الحروف إنما هي من حركة اللسان، فلذلك منفعته عظيمة. ومن منفعته أيضا الذوق، فإنك تعرف إذا وضعت على لسانك حامرا أو حاليا أو مرا، فبه تعرف الطعم. الطعوم غالبا إنما تميزها بلسانك، لو وضعتها في يدك لم تعرف هذا مالك أو هذا سامج أو هذا حامض أو حالي أو مر، حتى تضعها في لسانك. فاللسان فيه هذه الزائدة التي هي الذوق. وكذلك أيضا اللسان أيضا يحرك الأكل في الفم، فهو يجمع الأكل ويفرقه، فله فوائد عظيمة. ولو أنه شيء خفي يعني لا يبرز ينطبق عليه الفم، فما فائدته عظيمة. فلذلك فيه الديان. الذكر أيضا معروف أن فيه فائدة الاستمتاع ونحوه، فهذه الثلاثة ليس في البدن منها إلا واحد من كل واحد. لكن قالوا إن الأنف يحتوي على هذه الثلاثة الأطراف، المنطقان والحاجز بينهما. فلو أن إنسانا قطع أحد المنطقين وترك المنطق الآخر وترك الحاجز، فعليه ثلث الدية. فإذا قطع المنطقين وترك الحاجز فعليه ثلثان، وإذا قطع الحاجز وترك المنطقين فعليه الثلث. يعني الأنف يكتمل على هذا الحاجز وعلى طرفي الأنف الذين هما طرف المنخلين، فهي كل واحد ثلث الديان. وفي الجميع إذا قطع الأنف جميعا بحاجزه بحاجز ومنخلين الدية كاملة. وأما الذي في الإنسان منه اثنان فالعينان إن جعلهما الله تعالى اثنتين لحكمة أن إحداهما قد تمرض أو قد تذهب فيبصر بالأخرى ويكون البصر كاملا، فإذا فقأ أحد عين إحدى عينيه ففيها نصف الدية، وإن فقأ العينين ففيهما الدية كاملة. كذلك الأذنان، الأذن قد تقول إنها ليست هي التي يسمع بها، ولكن الذي يسمع به هو السماع الداخل في الرأس، ولكن هذه الأذن الظاهرة تتلقى الصوت. ولذلك جعلها الله تعالى متوجهة نحو الصوت، فيقرأ الصوت فيها ويدخل في السماع فيحصل السماع، مع أنها لو قطعت قد يبقى السماع يدخل في الأصمخة، ولكن لها فائدة في زيادة السمع عندما يقل السمع. ومع ذلك أيضا هي زينة ظاهرة، ولهذا في النساء يعلق فيها شيء من الفلي وهو ما يسمى بالقرب، فإذا قطعت العيونان فهذه مزية كاملة، وفي الواحدة نصف الدية. ومما في الإنسان ما في اثنان الشفتان، في الواحدة نصف الدية وفي الثنتين كمال الدية، هكذا قول الجمهور. قال بعضهم إن الشفة السفلى أكثر فائدة، فجعل بعضهم فيها ثلثي الدية، وذلك لأنها تلقف الطعام وتلقف الشراب، ومع ذلك منفعتهما لا تتم إلا باجتماعهما. كذلك أيضا فيهما يخرج بعض الحروف، يعني بعض الحروف كالباء والباء والميم، وكذلك انضمامهما عند النفس وعند النفس بالواو، ففيهما إعانة على الكلام ومصلحتهما ظاهرة، ففيهما أدية. وهكذا اليدان فيهما الدية وفي إحداهما نصف الدية، والرجلان فيهما الدية وفي إحداهما نصف الدية، وفي المرأة الثديان فيهما الدية وفي أهلهما نصف الدية. مكانهما في الرجل الثندؤتان، في الرجل الثندؤتين مكان الثديين، إذا قطعتا ففيهما الدية. كذلك أيضا في الإنسان مثلا الأليتان منفعتهما ظاهرة، يجلس عليهما ويرتفق بهما ففيهما الدية. وكذلك في الرجل البنتيان خفيتان ففيهما الدية وفي إحداهما نصف الدية وأشباه ذلك. اختلف في الأرواح الباطنة هل فيها أيضا الدية؟ الأولون ما تصوروا ذلك، ولكن في هذه الأزمنة قد يتطور. ذكر لنا بعض الإخوان أن قوما خطفوا طفلة عمرها 7 سنين وذهبوا بها إلى أحد المستشفيات وقالوا هذه ابنتنا، لنا مريض، حيث أن أحدهم قد مرضت كليتاه معه فشل كلوي، فشكوا بطن هذه الطفلة وأخرجوا منها كلية وجعلها في ذلك المريض، فقدها أهلها ولم يدروا أين هي. بعد 5 أيام 6 أيام جاء بها وأوفيت عند باب أهلها، ولا تدري ما فعل بها. فذهبوا إلى أحد المستشفيات فكشفوا عليها وقالوا إنها قد أخذت منها كليتها. نقول إذن الكليتان فيهما الدية وفي إحداهما نصف الدية، والرئتان فيهما الدية وفي إحداهما نصف الدية إذا أخذت، وكذلك لو أخذ الطحال أو الكلب أو الكبد، وإن كان قد لا يعيش لكن قد يجعلون فيه شيئا من حيوان يعيش به مدة، فعلى هذا نقول إن هذه أيضا معتبر فيها القصاص ومعتبرة فيها الدية. فمن اعتدى على أحد وقهره حتى أخذ منه كلية أو نحو ذلك، فإن فيها قصاص أو فيها نصف الديار إذا أخذ عدة اليتين. ولو أن العلماء الأولين ما ذكروا ذلك لأنهم ما تصوروا هذه العملية الجديدة. فيقول أو اثنان، يعني أو كان في البدن من اثنان ففيهما الدية، أو أكثر إذا كان في الإنسان أكثر من اثنين كالثلاثة التي هما المنخران والحاجز بينهما، فالثلاثة فيها الدية. الأربعة في الإنسان الأجهان أربعة في كل عين اثنان، ففي أحدها ربع الدية إذا قطع أحد الأجهام الأربعة عليه ربع الدية، وإن قطع الأربعة كلها فعليه الدية كاملة لأن في الإنسان هذه الأربعة. كذلك أيضا ما في الإنسان من عشرة كالأصابع أصابع اليدين عشرة، فإذا قطع الأصابع العشرة فعليه الدية، وإذا قطع أصابع يد الخمسة فعليه نصف الدية، وإذا قطع واحدا فعليه عشر الدية، أي عشر من الإبل. والأصابع متساوية، هكذا كان الصحابة يحكمون. ورد أنه صلى الله عليه وسلم قال في الأصبع عشر من الإبل. كان بعضهم يفاوتون بينها بقدر منفعتها، فذلك مثلا أن الإبهام منفعته أكثر من منفعة الخنصر، لأنه قد يقوم مقام الأربعة كلها. إذا قطع صعب عليه أن يمسك شيئا بإصبعيه، أما إذا كان موجودا فإنه يحمل الشيء بإصبعيه ويمسك الأشياء الدقيقة، يمسك الإبرة مثلا أو المسمار الدقيق بهذه الإصبعين، ولا يقدر أن يمسكه بالسبابة والتي تليها. فعرف بأن الإبهام منفعته كبيرة ليست كمنفعة بقية الأصابع، ومع ذلك جاء الشرع بالتسوية أن كل إصبع فيه عشر الدية. وهكذا أصابع الرجلين منفعتهما التمكن من المشي، يعتمد عليهما يرتفع عليهما إذا أراد أن يرتفع يرفع بدنه، ففيهما أيضا منفعة. فإذا قطعت أصابع الرجلين ففيها الدية، وإذا قطع واحد ولو الخنصر ففيه عشر الدية، وذلك لأنه يصدق عليه أنه إصبع. أما إذا قطع بعض الإصبع ففيه نسبة. معلوم أن الأصابع الأربعة كل واحد فيه ثلاث أنامل، ففي كل أنملة ثلث عشر الدية، وفي أنملتين ثلثا عشر الدية، أي ثلث عشر الإبل أو ثلثاه. الإبهام ليس فيه إلا أنملتان، ففي الأنملة خمسة من الإبل وفي الأنملتين عشر، سواء إبهام اليد أو إبهام الرجل، ليس فيه إلا أنملتان، في كل واحدة نصف عشر الدية. هذه التي تتكرر أو التي تتعدد في الإنسان. هناك مثلا الأسنان، مجموع الأسنان إذا كملت اثنان وثلاثون سنا، ستة عشر من فوق وستة عشر من تحت. هناك نوع من الناس يقال له الكوسج، تنقص أسنانه، لا يكون فيه إلا ثمانية وعشرون سنة. هذه الأسنان منفعتها ظاهرة، وهي تقطيع الأكل ومرضى حتى يصلح أن يبتلع، فمنفعتها ظاهرة. فإذا قلعت الأسنان كلها فهي الدية، وإن كل الفك الأعلى فنصف الدية، وكذا الفك الأسفل. أما الواحد منها فورد أن في كل سن خمس، في كل سن خمس من الإبل، وعلى هذا اثنان وثلاثون. إذا كان في كل واحد من خمس فإنه إذا قطع سنا فأخذ خمس، وكل ثاني فأخذ خمس، يكون مجموع 160 من الإبل، الدية 32. ولكن الغالب أنها لا تطلع إلا المفرقة. الله تعالى ذكر فيها انفصال في قوله تعالى: والسن بالسن. وجاء في الحديث أن امرأة من الأنصار يقال لها الربيع أخت أنس بن النضر، كسرت سن جارية من الأنصار، فأراد أهل تلك الجارية الانتقاص، فرفعوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم فحكم بالقصاص، فغضب أو لم يرضى أخوها وقال: أتكسر ثنية الربيع؟ فقال صلى الله عليه وسلم: يا أنس، كتاب الله القصاص. فقال: والله لا تكسر ثنية الربيع. رضي القوم بالعرش، يعني بالدية، فذكره كتاب الله القصاص دليل على أن السنة تكسر بالسن أو تقلع بها إذا قلعت. أردنا ما في الإنسان منه اثنان أو أكثر من اثنين إلى عشر إلى 32، وهي الإثناء، وفي أحد ذلك نسبته من الدية، يعني في إذا كانت عشرة ففي الواحد يعشر الدية، إذا كانت ثلاثة كالمنخرين والعاجل ففي كل واحد ثلث الدية، إذا كانت أربعة وهي الأجفان ففي كل واحد ربع الدية. وفي الظفر بعيران، يعني إذا لم ينبت، إذا طلع الظفر وبقية الأنملة، سواء ظفر إبهام أو ظفر خنصر أو غيرها، إذا لم يعد ينبت فديته بعيران. لا شك أن منفعة هذه الأظافر أنها ظاهرة، يخط بها جلده، يقبض بها الدقيق شوكة في جسده أو نحو ذلك، فيها منفعة. وإن كانت السنة تقييمها لأنها إذا طالت تشوش وتشوه الخلقة، ولكن لا بد أنه يرفع من رؤوسها ما ينتفع به، فلأجل ذلك فيها منفعة. فإذا قلع الظفر وعرف بأنه لا يعود فلا ينبت مرة أخرى، فإن فيه بعيران. الإصبع فيه عشرة، والظفر فيه بعيران، والنصف الذي هو الأنملة هذه فيها خمس من الإبل، الأنولة من السمبابة يعني الفصلة العليا فيها ثلاثة أبعد وثلث ثلاثة أبعد وثلث يعني ثلث العشر وظفرها فيه بعيرا يقول هذه هدية الأعضاء وكذلك يقول تجب كاملة في كل حاجة أي كما أنها تجب في الأفراد فإنها أيضا تجب في المنافع وذلك لأن منفعتها عظيمة فإذا أذهب حاجة من الحواز فعليه الدية الدية كاملة وقد يذهب منه حاجتان أو أكثر فتتعدى الدية ذكر أن رجل في عهد عمر رضي الله عنه ضرب رجلا ضربا شديدا ذهب سمعه وبصره وعقله ونكاحه يعني بقيت العينان لا يبصر بهما والرأس أيضا لا يسمع ولو كانت الأذنان موجودتان ولو كانت العينان مفتوحتان وذهب عقله لم يعقل وذهب نكاحه لم يعد يستطيع أن ينكح فقضى له عمر بأربع ديار لما حدث لذلك الحسن البصري قال بعض الحاضرين ما أسعده وأكثر ما أخذ فقال الحسن رحمه الله لا والله بل ما أشقاه وما أسعده ماذا يستفيد من حياته لا سمع ولا بصر ولا عقل ولا نكاح ماذا يستفيد من هذه الحياة حياته بؤس عليه لو مات لكان عليها له فعرف بذلك أن هذه المنافع منافع كاملة في كل واحدة الدية كاملة ولو كانت الآلة باقية يعني قد يذهب ماء العينين وتبقى العين مفتوحة ولا يبصر إذا ضربه ضربا شديدا في رأسه فذهب ماء عينيه فأصبح لا يبصر فعليه الدية وهكذا لو ضربه جرته ضربا أذهب سمعه لأن أصم أذنيه أو تشككت الطبلات في داخل العين في داخل الأذن والأصمخة فإنه يكون عليه الدية وهكذا حاسة الشم الشم الذي هو إدراك الروائح هذه أيضا منفعتها عظيمة فإذا ضربه ففقد حاسة الشم فعليه الدية وذلك لأن فيها منفعة يعرف الرائحة الطيبة والرائحة الممكنة فيتجنب ما يضره فإذا فقدها تضرر وهكذا منفعة الكلام لو أنه ضربه فتعطل الكلام اللسان باقي والشفتان باقيتان ولكن لا يستطيع أن يتكلم ولا يستطيع أن ينطق ولو بحرف فهذه أيضا منفعة كبيرة منفعة الكلام ففيه أيضا الدية وكذلك منفعة النكاح إذا فقدها فيكون أيضا عليه الدية وما ذاك إلا أنه أذهب عنه منفعة مقصودة في هذه الحياة ذكروا أيضا أنه لو أنفق أسرف منفعة الطعم اللوق فإنها أيضا منفعة كبيرة بحيث تعطل فمه فلا يميز بين الحلو الحامض والمر والأطعمة كلها لا يميز ولا يعرف أي طعم هذا فهذه أيضا منفعة عظيمة. الحواس ذكروا أنها خمس: حاسة السمع، وحاسة البصر، وحاسة الشم، وحاسة الذوق، وحاسة اللمس. وهي التي يقولون إنها تدرك بها الحقائق، أن الإنسان يدرك الموجودات بهذه الحواس الخمس. فإذا ذهبت واحدة منها فإنه يكون عليه بهدية. حاسة اللمس، إذا مثلا أن يديه بقيت لا يحس فيها بشيء، إذا وضع يده على شيء لا يدري هل هو بارد أو حار، ولا يدري هل مس ترابا أو حجرا أو زجاجا أو لحما أو نحو ذلك. هذه أيضا حاسة مقصودة. وكذلك أيضا الحق بذلك ما لو تغير مظهر الإنسان. إذا كان الإنسان مثلا وجهه أبيض أو أحمر انقلب أسود من آثار هذا الضرب، فهذا التغير أيضا يعتبر أفسده لونا فيكون عليه دية على هذا الذي أذهب هذا اللون، غير لون بشرته. يقول بين ذلك، يقول هنا: وكذا كلام، يعني إذا لم يقدر على الكلام، وعقل إذا فقد العقل، ومنفعته أكل، يعني تعطل الأكل بحيث أنه مثلا صار لا يأكل إلا لمغذي، أو يدخل الأكل مع بطنه خلق مع بطنه ليدخل، يعني تعطل الأكل. ومنفعته مشي، إذا ضربه فأكره وتعوق، صار معوقا بحيث أنه لا يمشي على رجلين ولو كانت الرجلان موجودتين. ونكاح بحيث أنه لا يستطيع أن يجامع، بطلت منفعة النكاح. فهذه كل واحدة منها يعتبر هي هدية. يقول: من وقع زوجة يوطق مثلها لمثله، فخرق ما بين مخرج بول ومني أو ما بين السبيلين فهدر، وإلا فجائفة. إذا تزوج بنتا مثلا ومثلها يوطأ، يعني قد بلغت مبلغ النساء وقاربت، ولكنه لعبالة ذكره فتق ما بين مخرج البول والمني أو مخرج البول والحيض، فهذا هدر، لأنه مباح له لأنه ما تزوجها إلا ليطهر. البول يخرج من المرأة من ثقبة في أعلى الفرج شبيهة بالإحليل الذي يخرج منه البول للرجل. وأما الحيض فإنه يخرج من فتحة الفرج التي هي مثلق الذكر، فإذا فتح ما بين مخرج الحيض ومخرج الماء البول فهذا أيضا حذر. وكذلك لو فتق ما بين السبيلين، ما بين الفرج والدبر، هدر أيضا إذا كانت يوطأ مثلها لمثله. وأما إذا كان لا يوطأ مثلها لصغرها أو لكبره هو ولعبالة ذكره، في هذه الحال هو تزوجها وزفها أهلها إليه، فوطئها لكونها يوطأ مثلها، أو أنها لصغرها لا تتحمل. فإذا حصلت هذا الفتح فهي جائزة. الزائفة الطعنة التي تصل إلى الجوف، الإنكار إذا طعنه معذنا مع بطنه طعنة وصلت إلى أمعائه فهذه زائفة، وديتها ثلث الدية أي 33 وثلث من الإبل أو نحوها، تعتبر هذه زائفة. ثم إذا فتقها ولم يستنفس البول صار البول لا يستنفس فإن فيها الدية، وكذلك أيضا الرجل لو أن إنسانا ضرب رجلا مع أسفل بطنه أي فوق المثانة فانفجرت المثانة وصار البول لا يستمسك، صار بوله دائما لا يستطيع إمساكه، فهذا الذي تدعي عليه الدية كاملة لأنها منفعة عظيمة أفسده، وكذلك لو ضربه بأسفل ظهره فلم يستمسك الغائط بقي لا يقدر على أن يمسك الغائط فعليه أيضا دية كاملة، وذلك لعظم هذه المنفعة التي فوتها. وهذا إذا عرف بأنه لا يمكن علاجه وأنه يبقى هكذا بقية حياته. يقول بعد ذلك: وفي كل من شعر رأس وحاجبين وأهداب عينين ولحية الدية كاملة. هذه الشعور أنبتها الله تعالى دينه، فإذا أذهبها فعليه الدية كاملة. أسهلها شعر الحاجبين، لو أن إنسانا سلخ الحاجب يعني سلخه بموس يعني قطع الحاجب ومع منابسه وبقي مكانه ليس فيه شعر فقد أذهب هذه المنفعة. الحاجب أولا أنه جمال، وثانيا أن فيه حماية للعين ما يتساقط من الغبار أو من الشعر حتى لا تتأذى به العينان، فإذا أزال هذا الشعر ولم يعد فعليه الدية كاملة. وكذلك أهداب العينين، لو أنه سلخ رأس الحاجب ولم يعد ينبت الحجب فعليه الدية كاملة. في كل جفن إذا سلخ حجبه ربع الدية، وفي عين واحدة إذا سلخ الجفنين ولم يعد ينبت نصف الدية، وفي العين الأخرى أيضا الدية. فالحاصل أن هذه الأهداب منفعتها عظيمة، ولهذا احتجت حتى في الحيوان يعني بحيمة الأنعام جعل الله تعالى في مشافر العينين جعل فيها هذه الأهداب حماية للعين عما يسقط فيها، لأن العين جوهر لطيف تحتاج إلى حماية وإلى حفظ، جعل الله هذه الحاجبين تحفظ العينين عن الأسلبة وعن الغبار ونحو ذلك. ولو سلخت أو أزيل هذا الشعر لنفقت ولا صارت عرضة لما يطلع فيها من شعر وغبار وتراب وما أشبه ذلك. كذلك شعر اللحية، اللحية زينة للرجل، أخص الله تعالى بها الرجل وميزه بها عن المرأة، فهذه اللحية زينة وجمال. فلو أن إنسانا سلخ جلدتها أو قواها حتى لم تنبت ولم تعد فعليه الدية كاملة، إذا أذهب جمالها وأذهب زينتها فعليه الدية. حتى ولو كانت خفيفة، لو لم ينبت إلا شعرات في أسفل الجفن وسلخها وعزال مكانه لم تعد تنبت فعليه الدية، وإذا أذهب بعضها فعليه بالنسبة. اللحية اسم للشعر النابت على اللحيين وعلى الأقل، اللحيان هما منبت الأثمان السفلى. فلو مثلا أنه سلخ القد العين أو كواه وتعطل نباته، لا شك أنه يكون قد شوه المنظر، فعليه ثلث الدية. وإذا سلخ الاثنين فعليه ثلث الدية. وإذا سلخ الذكر يعني سلخ اللحية جميعا أو كواها فعليه الدية كاملة. وبذلك يعرف فضل الإسلام، حيث أن الإسلام حافظ على منافع الإنسان وعلى أخلاقه وخلقته وكمالها، وجعل في كل منها دية حتى لا يتعدى أحدا على أحد، مع أننا في هذه الأزمنة ابتلينا بمن يعادي اللحية ويستهين بأمرها ويزيلها ويواظب دائما على إزالتها. فلو علم أنها شرف وأنها زينة وجمال وأن الشرع جعل فيها الدية كاملة لعرف قدرها. كذلك شعر الرأس هو أيضا جمال أنبته الله تعالى زينة، ولأنه قد يقي من حر الشمس أو نحوه، فإذا سلخ الرأس أو كواه ولم يعد ينبت فإن فيه الدية. فهذه أربعة شعور: شعر الرأس وشعر الحاجبين وشعر الأحزاب وشعر اللحية، كل واحد منها فيه الدية كاملة. وفي بعضها النسبة، ففي حاجب واحد نصف الدية، وفي هدف جزم واحد ربع الدية. وكذلك في الرأس إذا سلخ أو كوى نصف الرأس فنصف الدية، فإن كوى ثلثه فثلث الدية، وهكذا. أما الشارد فلم يجعلوا فيه دية، وإنما جعلوا فيه حكومة، وذلك لأنه مأمور بقطعه ومأمور بهفه، فلذلك جعلوا فيه حكومة. الحكومة أن يقدر كأنه فيه الشارد كم قيمته لو كان مملوكا، وكم قيمته إذا سلخ شاربه ولم يعد ينبت فينظر الفرق، فإذا تكون فيه تلك النسبة. وما عاد سقط محيط، لو أنه مثلا كوى الحاجبين ودفعت الدية وبعد ذلك عوج الحاجب وهنبت، سقط محيط، وإنما يكون عليه عقوبة تلك الجناية التي هي تيه أو سلخه أو ما أشبه ذلك. وفي عين الأعور دية كاملة، الأعور الذي ليس له إلا عين واحدة، أليست هذه العين يكتب بها ويمشي بها ويقرأ بها ويرى بها البعيد، قد انحجر بصره في هذه العين، جاءه إنسان فقطع هذه العين، ماذا يكون؟ أذهب بصره. يقول: أنت أذهبت بصري، أنا بعد هذه العين كنت أعمى، قبلها كنت مبصرا كما أنك تبصر. فإذا قال ذلك المعتدي: أنا ما فقدت إلا عين واحدة، نقول: إنك أذهبت البصر، فعليك دية كاملة. لو أن إنسان مثلا صحيح له عينان فبع عين الأعور ولما فبعها قال ذلك الأعور أنا أريد القصاص وأريد الدية. ففي هذه الحال تقلع عين الصحيح النازلة له وعليه مع ذلك نصف الدية لأنه أذهب بصرا. إذا كانت عين الأعور هي العين اليمنى فقرأ إنسان له عينان فقال الأعور أريد القصاص تقطع عين ذلك الصحيح اليمنى ومع ذلك يدفع نصف الدية لأن العين التي فقاها بأدية كاملة قائمة مقام عينين. يقول وإن خلع ما يماثل صحيحته من صحيح عمدا هدية كاملة وإلا قطعا كغيره. صورة ذلك الأعور اعتدى على إنسان بسيط فالأعور عينه اليمنى صحيحة اعتدى على إنسان وغطى عينه اليمنى عمدا ففي هذه الحال هذا الصحيح يقول أريد أن أقطع عينه اليمنى قطع عيني اليمنى وأريد أن أقطع عينه اليمنى. إذا فقدت عينه اليمنى صار أعمى ما له إلا هذه العين. ولكن هو يبدي نفسه بدية كاملة وذلك لأنك إذا فقدت عينه أذهبت بصره فيكون لذلك الصحيح دية كاملة مع أنه ما قطع منه إلا عين لأنه يريد القصاص. يقول أريد أن أقطع عينه كما قطع عيني فنقول له إنه ليس له إلا عين واحدة وأنت قد بقي لك عين فإن قطعت عينه فإنك سوف تدفع نصف الدية وإلا ادفع الدية وإلا هو يدفع لك الدية كاملة فداء لعينك. أما بقية الحواس فإن فيها نصف الدية أو فيها القصاص. يعني إذا كان إنسان ليس له إلا أذن واحدة ثم إنه قطع أذن إنسان صحيح فنقول ليس فيها إلا نصف الدية أو فيها القصاص. وكذلك إنسان ليس له إلا أذن جاءه رجلا وقطعها أصبح ليس له أذنان فماذا يجب عليه؟ إما القصاص أذن واحدة وإما نصف الدية. وكذلك إنسان مقطوعة إحدى يديه ثم إنه جاءه إنسان فقطع اليد الأخرى ليس عليه إلا نصف الدية وليس القصاص إلا أن يقطع اليد التي تماثل يده. المعتدي يقول أنا قطعت يده اليسرى اقطعوا يدي اليسرى فإذا قال ذلك الأجل بل أقطع يديه لأنك هتقتني الآن ليس لي يدان. ويقول لست أنا الذي قطعت الأولى قطعها غيري يمكن أنك اقتصف ويمكن أنك أخذ دية ويمكن أنك سارق قطعت يدك فإنما قطعت شيئا يدا واحدة اقطع يدي التي تماثلها. انتهى مما يتعلق بالأطراف بقية الشجاج. الشجاج هي الضربة التي في الرأس أو في الوجه. الضربة في الرأس أو في الوجه ماذا تسمى؟ تسمى شجاج. والضربة التي في العنق أو في العضد أو في الصدر أو في الفخذ تسمى جرحا. ذكروا أن الشجاج عشر، عشر منها خمس ليس فيها إلا حكومة، ومنها خمس فيها مقدر. أولها الحارثة، كتبت هنا الخارطة والصواب الحارطة التي تحرق الجلد ولا تشقه. مثل هذه أيضا ليس فيها إلا حكومة. الثانية الباجلة، وهي التي تشق الجلد ولا تدمي، لا يخرج منه جلد إلا أنه انشق الجلد. والثالثة الباضعة، التي تشق الجلد وتدميه، وتسمى أيضا الدامية التي يخرج منها دم. والرابعة المتلاحمة، التي تغور في اللحم ولا تصل إلى العظم، متلاحمة. والخامسة السمحاق، الذي يقرب من العظم ولا يبقى بينه وبين العظم إلا قشرة رقيقة تسمى السمحاق. فهذه خمس: حارقة، بازلة، باضعة، متلاحمة، سمحاق. فهذه ليس فيها إلا حكومة، لأن يقال لو كان هذا الإنسان مملوكا عبدا فكنت نقصه هذه الشجة. فإذا قالوا تنقصه ربعه، عشره، نصف عشره، فإن فيها تلك النسبة من دية الإنسان الحر، ذكر أم أنثى. أما الخمس التي فيها دية فهي الموضحة والهاشمة والمنكرة والمأمومة والدامرة، هذه فيها مقدر. الموضحة التي تصل إلى العظم حتى يتضح العظم، تقرع في العظم، هذه فيها خمس من الإبل. الهاشمة هي التي تهشم العظم، يعني ولا تكسر، وعلامة ذلك أنهم المقدرين للشجاج يأخذ رأسا أبيض ثم ينظر فيه، فإذا كان رأس المخيط لا يتعور فهي موضحة. فإذا كان مثلا يتوقف في بعض دل على أنها سترت العظم ففيها عشر من الإبل وتسمى الهاشمة. الثالثة المنقلة، فيها خمس عشرة من الإبل، وهي التي تخلق العظم، بحيث أن النيل يدخل في ذلك الغرب، قد تمايزت العظام وانتقلت من هنا ومن هنا من شدة الضربة. والرابعة المحمومة، وهي التي تصل إلى أم الدماغ، تصل إلى أم الدماغ، فهذه فيها ثلث الدية، ثلاثة وثلاثون من الإبل. وكذلك الدامرة، الدامرة هي التي تخرق الجلد في الدماغ، إذا وصلت إلى أم الدماغ لن تخرق فهي دامرة مأمومة، يعني وصلت إلى أم الدماغ، وإذا وصلت إليها وشقت الجلد فإنها تسمى دالغة، هذه فيها ثلث الجيام المعمومة والدالغة، أما الجائفة فهي التي تصل إلى الجوف من أي مكان، إذا طعنه مثلا مع صدره وصلت الطعنة إلى الجوف فهي جائفة، أو طعنه مع بطنه بسكين وصلت إلى الأمعاء فهي جائفة، فإن رماه مثلا بسهم فدخل من أمام وخرج من الخلف فهي جائفتان، جائفة من قدامه وجائفة من خلفه، حتى ولو لم تشك الأمعاء يصدق عليه أنه خرق جوفه من أمامه من الخلف. هذه أذية أعضاء الإنسان، إذا عرفنا ما يجب فيها فإن نعرف بذلك أنها إذا كانت عمدا فقد تقدم أن المتعمد لا يستحق أن يساعد، بل تكون عليه كلها. وإذا كان القتل خطأ أو شبه عنه فإنها تحمله العاقبة. يقول هنا: وعاقبة جان ذكور عصبته نسبا وولاء، الذكور فقط من العصبة، إخوانه وبنو إخوته وأعمامه وبنو عمه وأعمام أبيه وبنوهم وبنو بنيهم وأعمام جده وبنوهم وبنو بنيهم. ذكر بعضهم أنهم إلى الجد الخامس أو السادس يسمون عصبة ويسمون عاقلة. لماذا سموا؟ لأنهم يدفعون الدية، والدية تسمى عقلا. لماذا سميت؟ لأنهم يأتون للإبل بعقولها، العقال هو الحبل الذي يربط به، تربط به يد البعير أو رجله، إذا برت عقلت وانعقلت، يعني ربطت حتى لا يدور. فهؤلاء هم عاقلة الرجل من نسب كالقرابة ومن الولاء، ولاء العتاقة إذا كان له عبيد مثلا فاعتقهم واعتقهم جده وكانوا من الأسرة أو القبيلة فصدق عليهم أنهم ولاء وأنهم عاقلة فيحملون الدية معهم. دية الخطأ يجب العمد تقسم عليهم على قدر عددهم وتوزع ثلاث سنين لئلا تكشف بهم. إذا كان القتل خطأ في كل سنة يدفعون ثلثها، فإذا كانوا مثلا مجموع العاقلة أنهم 30 رجلا قسمت 30 على كل واحد 3 من الإبل أو 3000، فكل سنة يدفع 1000 أو يدفع 1 من الإبل حتى يدفع الدية كاملة، والجاني ما يكلف، وذلك لأنه غير متعمد فلا يدفع معهم إلا أن بعض العلماء قال يدفع كواحد منهم، تعمل 30 قربة من يدفع الألف في كل سنة، وكل سنة يدفع مثلا 30,000 فهو واحد منهم. بعض العلماء يقولون عليه أن يدفع ربع الدية إذا كان القتل شمعا، يفعل ذلك كبعض القبائل لأنهم يرون أن بعض الذين تركبهم الدية يكون معهم شيء من التساهل، سيما حوادث السيارات، فبعضهم يصير سبب حادث السرعة الشديدة، أو مع ذلك أنه يتهور فيسابق غيره ويساقط أمامه مثلا، ويفعل ما يسمى بالتفسير أو ما أشبهه، فهؤلاء يستحقون ألا يساعدوا أو أن يحملوا بعضا من الديار أو أكثرها أو لا تقبل عليها. وهكذا أيضا إذا كان يقود السيارة وهو سكران فلا يستحق أن يحمل عنه لأنه متهور ومخاطر، فالدية تكون في ماله ولو أن يطال سجنه إلا أن يهديه أبوه. أما عاقلته فيرى بعض القضاة أنهم لا يحملون لأنهم يساعدونه على هذه المخاطرة، فيتجرأ داعما إلى فعل إذا حصل هذا فأنا سالم لا أدفع شيئا، تدفع يدفع عن أقاربي. وبكل حال دفعها دفع العاقلة من باب التعاون مع الأقارب فيدفعونها بحكم الحاكم، يقدرها عليهم على قدر عددهم، ولا عقل على فقير. إذا كان أحدهم فقيرا تحل له الصدقة والزكاة، فيقول أنا من أين أدفع؟ ليس عندي شيء أدفعه، فتسقط عنه ويحملها البقية. وكذلك رجل مكلف لا عقل عليه لا يدفع، يعني الذي دون سن التحليل كالصغير ولو كان له مال، يعني قد يموت إنسان وله أطفال ويخلف أموالا كثيرة ويقول نصيب هذا الطفل مثلا مليون ونصيب هذا مليونين ونصيب هذا كذا، فهل نقول نأخذ من أموالهم ولو كانوا يتامى؟ الصحيح أنه لا يأخذ من أموالهم، وذلك لفقد سن التكليف. وكذلك المجنون، بعض المجانين هناك في العقول عندهم أموال طائلة ورثوها أو نحو ذلك، فلا يدفع ولا يحمل لأنه أهل أن يتصدق عليه. وكذلك المخالف للدين، إذا كان مخالفا للدين الجاني فلا يدفع، إذا كان مثلا هذا متنصر أقاربه أو نصفهم نصارى فلا يكلفون أن يدفعوا لأنهم لا يتوارثون، فكذلك لا يعقلون. وهكذا بالعكس، لو كان الجاني نصرانيا وعقلته مسلمون فلا يدفعون، لا يدفعون له لأنهم لا يتوارثون. وأما إذا كانت المخالفة بالنسبة كأن يكون هذا من أهل السنة وهذا من الرافضة، فهل يدفعون عنه؟ إذا تشيع صار رافضيا ثم جنى صار عليه حادث حمل دية أو ديتين أو ديات. في هذه الحال الصحيح أنهم لا يحملون عنه، وذلك لأنهم ليسوا على دينه، ولأنها مذهب أهل السنة مباعد مباين لمذهب الرافضة. يقول بعد ذلك: ولا تحمل العاقلة عمدا. إذا كان القتل عمدا ما يستحق أن يخفف عنه، بل يتحمله هو في ماله ولو أن يسجن. الواقع في هذه الأزمنة أنه يتحمل كثيرا، ومع ذلك فإن أقاربه يدفعون عنه، يقولون إننا نشتري ولدنا حتى لا يقتل قصاصا، فإذا وجب القصاص عليه قال أولياؤه لأولياء الكثير: نحن نشتريه بمليون، فيمتنع فيقولون بمليونين، وربما وصلوا إلى 5 أو 6 ملايين، فهل يستحقون أن يساعدوا؟ نرى أنه لا يستحق، لأن هذا متهور، ولأنه متعمد، ولأنه ربما يعود فيقتل آخر وثالثا ورابعا بحجة أني أنتقم لنفسي من هذا الذي يغيبني أو يسخر بي، والدية ولو كانت كثيرة يحملها المسلمون عني، لا يستحق أن يساعد. لكن قبيلته يقولون: هذا ابننا وليس له إلا نحن، فيدفعون هذه الدية الطائلة عدة ملايين. لا تدفع العاقلة عمدا ولا تدفع عبدا، لأن العبد متقوم، العبد في السلعة، فإذا قتلت إنسان فقتلت مملوكا عبدا فليس هناك قصاص، ولكن عليك قيمته، يقدر كم يساوي فتدفع قيمة، يدفعها الجاني، ولا تساعده القبيلة، لا تدفعها العاقلة، ولا تدفع صلحا. لو أن إنسانا مثلا قال لقبيلته: إني قتلت من هؤلاء قتيلا، وقد اصطلحت معه على 100,000 أو 500,000، ادفعوها يا عاقلتي، فإنهم يقولون: لا ندفعها، ما ندفع إلا القضية التي يحكم فيها القاضي، فأما إذا كنتم اصطلحتم فقد تكون جيلة. قد يقول إنه يكون قتله خطأ، ثم يقول لأوليائه: أنا أقول إنه عمد حتى أطلح مع قبيلتي، أو أقول إنه خطأ وأن علي الدية كلها، ولكن أطلح معكم على ثلث الدية أو ثلثيها أو ثلاثة أرباعها صلحا ليس حكما شرعيا. ففي هذه الحال العاقلة لا تحمل الصلح، لأنه قد يكون حيلة، يقول: أحسن حتى آخذ من أسرتي وقبيلتي. وكذلك لا تدفع اعترافا، لو جاء إلى قبيلته واعترف وقال: أنا قتلت رجلا خطأ، هل هناك أحد يشهد عليك؟ هل هناك أحد طالبك؟ تعترف قوة تقول إنك قتلته، قد تكون هذه حيلة، فلا تدفعها. ولا تدفع ما دون ثلث الدية، يعني ربع الدية لا تدفعه، ولا تقول بل يحمله نفس الجاني. يقول بعد ذلك: ومن قتل نفسه محرمة غير عمد، يعني خطأ أو شبه عمد، أو شارك في قتله خطأ أو شبه عمد، فعليه الكفارة وهي كفارة البحار إلا أنه لا يطعم فيها. قال الله تعالى: ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة، إلى قوله: فمن لم يجد صيام شهرين متتابعين. هذه كفارة القتل فقط. يقول: إلا أنه لا إطعام فيها، وذلك لأن الله ما ذكر في آية النساء إلا العتق فمن لم يجد فالصيام، ولم يقل فمن لم يجد العتق فإطعام، ما ذكر الإطعام. فيقال للقاتل خطأ: عليك كفارة توبة من الله، ولا تبرأ ذمتك إلا بهذه الكفارة. فإذا قال: أنا لا أستطيع الصيام، أنا كبير، أنا مريض، أنا مشغول، أنا عامل، نقول: يبقى الصيام في ذمتك، لك أن تسترخص مثلا، أو لك أن تتحرى أيام الشتاء الخفيفة فتصوم فيها الدهرين متتابعين. إذا لم تقدر على العتق أو لم يوجد العتق كما في هذه الأزمنة، أما العبد المملوك فإنه يكفر بالصيام لأنه ليس له مال، ليصوم شهرين متتابعين. بعد ذلك ذكر القسامة. القسامة عرفها بقوله: أيمانا مكررة في دعوى قتل معصوم، أيمانا مكررة في دعوى قتل معصوم. هذه القسامة التي يحلفون بها 50 يمينا لها شروط. أولا أن يوجد قتيل مسلم أو ذمي. الثاني أن لا يعرف قاتله. الثالث أن يتهم به قبيلة أو يتهم به أهل قرية. الرابع أن يكون هناك قرائن تدل على التهمة كعداوات فيما بينهم ومشاحنات وخصومات فيما بينهم، فتقوى التهمة أنهم الذين قتلوا هذا القتيل، وليس هناك بينة. فإذا تمت هذه الشروط الأربعة، إذا تمت شروطها بدأ بأيمان ذكور عصبته الوارثين، فيحلفون 50 يمينا كل بقدر إرثه، ويجبر الكسر. فإن نكلوا أو كان كل نساء حلفها مدعا عليه وبريء. عرفنا هذه الشروط، يعني أن الشرط الأول أن يحصل القتل الذي هو إراقة الدم. الشرط الثاني أن يكون مسلما أو ذميا، يعني معصوما ليس حربيا ونحوه. الشرط الثالث أن يكون لا يعلم قاتله. الشرط الرابع أن تقوى التهمة التي بينهم وبين أهل هؤلاء المتهمين. تذكرون قصة عبد الله ابن سهل الأنصاري الذي قتل في خيبر لما جاء محيطة ووجده يتشحط بدمه، فقال: أنتم قتلتموه أيها اليهود؟ فقالوا: ما قتلناه. فجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم محيطة وحويطة ابن مسعود وعبد الرحمن بن سهل أخو عبد الله بن سهل الذي هو القتيل، فقالوا: ذكر له الكثير، فقال صلى الله عليه وسلم: تحلفون 50 يمينا على رجل منهم فيدفع بذمته. فقالوا: امر لم نشهده، كيف نحلف؟ فقال: تبرئكم اليهود 50 يمينا. فقالوا: قوموا كفار، لا نقبل ايمانهم. فلم يجب ردا ان دفع عزيته من بيت النار. وذكرت لكم بالامس قصه القرشي الذي استاجره راعيا بعض الاعراب، ولما فقد عقال واحد من ابله قتله، رماه بفرسن بعير فاصابه فتردى ومات. وقبل ان يموت مر عليه رجل فاوصاه ان يخبر ابا طالب، فاخبر ابا طالب ان فلانا قتله كفيله الذي استاجره، فاخبروا ذلك الكفيل وقالوا: انت قتلته، اما ان تعطينا 100 من الابل واما ان يحلف منكم 50. فحلف منه 48. يقول ابن عباس: فما دارت السنه وفيهم عين تصرف. ولذلك يقولون: ان اليمين الكاذبه تتبع الديار بالرافع، يعني اذا تجرؤوا وحلفوا وهم كاذبون لم يؤمن ان يسلط الله عليهم فيموتوا. فالحاصل انه اذا اتهم قبيله بانهم قتلوا هذا الانسان وقامت القرائن وعرف ان بينهم تهمه وان بينهم عداوات وإحن وبغضا وان التهمه تقوى انهم هم الذين قتلوه، فيجوز الحال هذه ان يحلف الوالدون، فيقولون: نحلف ان هؤلاء قتلوه او ان هذا وحده قتله. فاذا حلفوا قتل الذي حلفوا عليه. يقول: الوالدون هم العصبه الذكور، تقسم اليمين 50 اليمين عليهم، فإنسان اثنين حلف هذا 25 يمينا وهذا 25 يمينا، فإنسان ثلاثة حلف كل واحد منهم 34 يمين حتى ينجبر الكسر، لأنه لو حلف هذا 33 وهذا 33 بقيت يمين فيجبر الكسر. إذا كانوا مثلا خمسة حلف كل واحد 20 يمينا، إن كانوا 10 حلف كل واحد 10 أيمان حتى تتم 50 يمينا، كل واحد إذا كانوا 10 كل واحد 5 أيمان، إذا كانوا 5 كل واحد 10 أيمان توزع عليهم. فإذا حلفوا على شخص معين أن هذا هو عين القاتل ثبت عليه القتل فيقتل، إلا أن يطلب الدية أو إلا أن يعفو الأولياء. يقول: الحالف الذكور لا يحلف الإناث وهم العصبة، لا يحلف له الأرحام كالأخوة مثلا أو الزوج ونحوهم، ولا بد أن يكونوا والدين للدم كأولاد الميت أو إخوة الذين يرثونه أو أبوه وإخوته إذا كانوا يشتركون في الميراث، أو أبوه وأولاده يعني الذين يرثون، كل بقدر إرثه الذي يرث النصف يهدف نصف 50، والذي يرث الثلث يحلف قدره. فإن نحلوا قالوا: لا نحلف هذا غير ونحن لا ندري، فلا نحلف ونحن لا ندري، نكلوا عن الحلف. أو كان الورثة كلهم نساء، بناته مثلا وزوجاته وأخواته كلهم نساء، لم يكن له ورثة ذكور، رجعت اليمين على أولياء الجاني أو على الجاني نفسه، فيحلف الجاني المتهم أنني بريء وأنني ما قتلته ولا أعلم قاتله، وإذا حلف برئ ولم يكن لهم شيء عليه. ننتهي من هذا، والله أعلم، وصلى الله على محمد. أحسن الله إليكم. هذا السؤال عن طريق الشبكة، يقول فضيلة الشيخ، لماذا سوي بين الدامغة والجائفة؟ لماذا سوي في الهدية مع أن الدامغة أشد من الجائفة؟ وجزاكم الله خيرا، وهذا أحسن لمرة. لأن كل منهما على خطر الدامغة وصلت أشقت جلدة الدماغ، والمهمومة وصلت إلى أم الدماغ قاربت ذلك ولم تصل إليه، فجاء التقدير لأن كل واحدة فيها ثلث الديان. أحسن الله إليكم. هذا يقول هل تعد محلات الحلاقة التي تحلق لحى المسلمين متعدية وهل تطالب بالدية؟ لا فعل ذلك لأنهم لا يكرهون أحدا، إنما هذا الذي هو يأتيهم بل يدفع لهم أجرة، يأتيهم ويقول احلقوا لحيتي وأعطيكم عشرة، احلقوا وأعطيكم أجرة، فيدفع كل يوم أجرة أو كل يومين أو كل أسبوع، فهم ما يحلقون أحدا قهرا. أحسن الله إليكم. يقول لو تعدى رجل على آخر ففقع عينيه وجزع أنفه وقطع لسانه، فهل عليه ثلاث ديات؟ والسلام عليكم. نعم، تتعدى الديات وتتعدى إذهاب المنافع، إذا جزع أنفه وقطع ذكره وقطع لسانه عليه ثلاث ديات، وإذا فقع عينيه وقطع أذنيه وقطع شفتيه عليه ثلاث ديات. أحسن الله إليكم. يقول ما مقدار الدية اللازمة على طبيب جراح فرط واهمل في عملية الدماغ، فأدى ذلك إلى عدم مقدرة المريض على فهم ما يقرأ أو يسمع، وإذا تكلم المريض تكلم بكلام غير مفهوم ولا مترابط، وجزاكم الله خيرا. معلوم أنه لا يجوز أن يتقدم وهو ليس بعالم بالطب، سواء الجراح أو المعالج من أدوية أو ما أشبه ذلك. ورد في الحديث من تطبب ولم يعلم منه طب فهو ظاهر، فإذا قدر أنه عمل عملية ومات ذلك الذي عملها له وعرف أنه تجرأ وليس من أهل المعرفة فعليه الدية ولا يقاس عليه القصاص، فما ذاك إلا أنه ما تعمد. وهكذا مثلا لو عالج العين وليس معروفا بذلك فلقاها عليه نصف الدية، وهكذا بقية العمليات. أحسن الله إليكم. يقول ما مقدار الدية على جاني أطلق رصاصة على مسلم فأدى ذلك إلى قطع عصب هام أدى إلى شلل الجلد اليمنى، فماذا عليه؟ جزاكم الله خيرا. عليه نصف الدية، لأنها إذا شلت اليد ما بقي ينتفع بها، بقيت صورة يعلقها في رقبته فقد أذهب منفعة اليد، عليه نصف الدية. يقول قد توصل الطب الحديث بحمد الله الآن في بعض الأحيان إلى تدارك الأمر سريعا وإرجاع العضو المقطوع كاليد مثلا، فهل تسقط الدية؟ نعم، يعني قد تقطع اليد حتى تنفصل ثم بعد ذلك يعيدونها، يعني بمعنى أنهم يخيضون كل عظم بعظم كل عظم بعظم إلى أن تعود. ولكن معلوم أيضا أنها لا تعود كما كانت، بل يصير فيها شيء من الشلل وشيء من النقص، فيكون فيها نسبة ما نقص من حركاتها. أحسن الله إليكم. هذا يقول: أرجو أن توضحوا لنا معنى العاقلة التي تحمل الدية، لأن عندنا أنها تكلف القبيلة كلها، تكلف القبيلة كلها بالدية، وقد تكون القبيلة عشائر أو عشر عشائر أو خمس أو غيرها، وكم يكون على الجاني وعصبته، وإذا امتنع أحدهم أحد العاقلة عن دفع هذا الزم؟ من أصل العاقلة من تفعل القبيلة، يمكن أن يقال إلى الجد الخامس أو إلى الجد العاشر إذا كان قليلا. وأما أن تحمل العاقلة الذي أحدثه مثلا ألف رجل أو خمسة آلاف فلا يلزمون لذلك، ولكن في هذه الأزمة يتحملون دية العنف التي قد تكون مثلا أربعة ملايين أو خمسة ملايين، فيقدمونها على القبيلة ولو كانوا ألف بيت أو ألفين، ويقولون نحن اشترينا ابننا وولدنا وهو منسوب إلينا جميعا، فيلزمونهم. وهذا الإلزام ليس شرعيا وإنما هو اختياريا. الله عليكم. يقول: من تعدى على رجل وحلق لحيته مع أنها ستنبت فكيف تكون دية؟ في هذا حكومة ليس فيه دية، إنما فيه حكومة إذا كانت تعود وتنبت، ولكن يكون عليه تشويه، يعني أجرة أو قيمة تشويه خلقته وما أشبه ذلك. صحيح أنهم كانوا يعذرون بحلق اللحية حتى في أول عهد الملك عبد العزيز، إذا جنى إنسان خرج عن الطاعة أو سرق أو غش أو حصل منه سخرية أو نحو ذلك يعاقبونه بحلق لحيته، وإذا حلق حلقت خجل أن يمشي وخليج إلى أن يظهر إلى الناس، يستحي أن يرى الناس وهو حليج. أحسن الله إليكم. يقول: ذكرت في درس سابق حفظكم الله أن من لعن دابته فلا يملكها، كما في قصة المرأة التي لعنت ناقتها، لكن يقول: من لعن سيارته أو متاعه فهل له نفس الحكم؟ جزاكم الله خير. قالوا إن هذا تعذير من عزك المرأة، ولكن يظهر أيضا أنها رجعت إليها تلك الناقة أو إلى أولادها أو نحو ذلك، إنما كان تصحب ملاقة ملعونة أو خذوا ما عليها واتركوها. أما في هذه الأزمة لو لعن سيارته أو لعن عشاته مثلا أو بقرته أو منزله مثلا فلا يخرج من ملكه، ولكن اعتبر آثما. أحسن الله عليكم. يقول: إذا اعترف الجاني بالقتل خطأ وكانت القرائن تؤيد اعترافه كما في كثير من حوادث السير، فهل تتحمل العاقلة هذه أم لا؟ إذا قامت القرائن على أنه هو الذي فعل ذلك واعترف فيرفع الأمر إلى القاضي، فإذا حكم بأنه هو الذي قتل وأن القتل خطأ بموجب اعترافه وبموجب دعوى المدعي الذي ادعى عليه، في هذه الحالة يحكم عليه وتدفعها العاقل. أحسن الله عليكم. هذا صاحب الشبكة يقول: لو كان عند الرجل عضو زائد وقطع فما الحكم؟ جزاكم الله خيرا. اختلف في قطعه، فالصحيح أنه يجوز لو كان في يده ستة أصابع وكان هذا الإصبع الزائد قد يؤذيه لغسله مثلا أو نحو ذلك لأن يكون يتجلى، أو كذلك في رجله، وهذا الإصبع مثلا الذي في رجله زائد قد يؤذيه إذا لبس خفا أو لبس جوربا ويؤلمونه. فهذه الأزمنة العمليات تجيبه ولا حرج في ذلك. أحسن الله إليكم. يقول الشيخ: أي إذا اعتدى عليه فقطع هذا الزائد ما خيره؟ يا أما إذا اعتدى ففيه حكومة لأنه ليس فيه مقدر، يرجع فيه إلى الحاكم. أحسن الله إليكم. يقول هذا موضوع لكن يقول: شخص توفي وترك أرضا لأولاده ابن وثلاث بنات ووصى أن تكون سبيلا، فما هي القسمة الصحيحة للورث وجزاكم الله خيرا؟ إذا وقفها فإن عين بها التي تصرف فيها غلتها تعينت، كأن يقول أجرة هذه الأرض أو ثمر هذا النخل تصدير للطوال مثلا، أو عمارة لهذا المسجد أو لإنارة أو في سقايته وإصلاح مياهه تعين وما فضل منه فإنه يصرف في جهة تماثلها. وأما إذا لم يعين قال وقع فإن الوكيل عليه أن ينظر أفضل الجهات كصدقة على أقاربه أو إعطاء الفقراء من ذويه ومن ورثته، فإذا استغنوا صرف ما بقي في أعمال البر. أحسن الله إليكم وأثابكم ونفعنا بعلمكم واجعلنا قدر الميزان حسناتكم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.